أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء أولياء أولياء من أولياء أولياء أولياء من أولياء أولياء أولياء في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء أولياء أولياء من أولياء أولياء أولياء يضاعف لهم العذاب يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون هم الأخسرون في الآخرة هم الأخسرون في الآخرة هم الأخسرون في الآخرة هم الأخسرون في الآخرة هم الأخسرون هم الأخسرون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة أصحاب الجنة إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة إن الذين آمنوا آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين إلى قومه إني لكم نذير مبين إلى قومه إني لكم نذير مبين ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين إلى قومه أني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين

أم يقولون افتراه أم يقولون افتريه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون بريء مما تجرمون قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون بريء مما تجرمون وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون إلى نوح إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون إنهم مغرقون ظلموا إنهم مغرقون إنهم مغرقون ظلموا إنهم مغرقون ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم يأتيه عذاب

ركن شديد بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد آوي إلى ركن شديد لو أن لي بكم قوة نواوي إلى ركن شديد آوي إلى ركن شديد آوي إلى ركن شديد لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد آوي إلى ركن شديد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك رسل ربك لن يصلوا إليك فاسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره من إله غيره، ما لكم من إله غيره، إله غيره، ولا تنقصوا المكيال والميزان، إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط، أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط، أريكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط، أريكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط، إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط، أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط، إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط، أريكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط، إني أريكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط، بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط، ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين، أشياءهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين، أشياءهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين، بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين، لكم إن كنتم مؤمنين، لكم إن كنتم مؤمنين، خير لكم إن كنتم مؤمنين، وما أنا عليكم بحفيظ، عليكم بحفيظ، وما أنا عليكم بحفيظ، قالوا يا شعيب أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء،

قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا لنريك فينا ضعيفا كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز وما أنت علينا بعزيز وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا وراءكم ظهريا أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا واتخذتموه وراءكم ظهريا أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا واتخذتموه وراءكم ظهريا أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل مكانتكم إني عامل مكانتكم إني عامل مكانتكم إني عامل مكانتكم إني عامل مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب معكم رقيب وارتقبوا إني معكم رقيب معكم رقيب وارتقبوا إني معكم رقيب ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين في ديارهم جاثمين في ديارهم جاثمين جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين

شيء إلا ما جاء أمر ربك فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك جاء أمر ربك آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك جاء أمر ربك آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك جاء أمر ربك من شيء لما جاء أمر ربك جاء أمر ربك عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك من شيء لما جاء أمر ربك عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب غير تتبيب وما زادوهم غير تتبيب وما زيدوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة وهي ظالمة القري وهي ظالمة إذا أخذ القرى وهي ظالمة وهي ظالمة القري وهي ظالمة ظالمة وهي ظالمة إذا أخذ القري وهي ظالمة القري وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد أخذه أليم شديد أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة عذاب الآخرة عذاب الآخرة عذاب الآخرة خيف عذاب الآخرة الآخرة لمن خاف عذاب الآخرة لآية لمن خاف عذاب الآخرة لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود وما نؤخره إلا لأجل معدود